الرواية والرسم، بين الرواية بالرسم والحفظ بالتسميع، فيجمعون بين الوصفين، بين ضبط القرآن بالرسم والكتابة، وبين اتصال السند بالرواية عن الشيخ. فكانوا يحفظون الصبية بهذه الطريقة، وما كان الصبي يأتي إلى القرآن مباشرة ويأخذه، لأنهم كانوا يرونها وجادة، لم تكن هناك مطابع، فكان هناك النسخ يحصل فيها الخطأ، ولذلك لا يجيزون في القديم أن يمسك الإنسان مصحف مباشرة دون أن يكون متأكدا من صحته ومتحفظا من وجود الخطأ فيه، بأن يكون مقابلا معروضا. فكان الصبيان يأمرونهم بكتابة الجزء الذي يحفظونه، وفي ذلك عدة فوائد، منها ضبط الرسم، تعليمهم الرسم، ومنها قوة الحفظ، فإنه إذا كتب شيئا بيده وحفظه كان أبلغ في الضبط، ولذلك يوصى الطالب إذا أراد حفظ شيء أن يكتبه بيده ثم بعد ذلك يحفظه بعد الكتابة، يعني ينقل إلى خط يده، فإذا نقله بخط يده كان أدعى لذكر مواضع الحفظ ومواطنه، بحيث إذا نسي من أول سطره أو من منتصفه أو من آخره، فهذه فائدة الكتابة. فكانوا يأمرون الصبيان بكتابة القرآن، فاختلف العلماء في هذه الألواح، هل تأخذ حكم القرآن كله أو لا تأخذه؟ أما القرآن هذا ليس فيه إشكال، الإشكال الآن في الصحف، فقالوا إن هذه الألواح التي يكتب فيها بعض القرآن ليست بقرآن كامل، والمحرم القرآن الكامل، فمن أجازها ألحقها بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة، وفيه آية آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب. فالمقصود أنهم قالوا إن هذه الصحف تنزل منزلة هذه الرسالة، وهذا صحيح أن الألواح إذا كتب فيها نزلت منزلة الصحف، ويجوز لمسها للصبيان. والوجه الثاني أنها قرآن، وتأخذ حكم القرآن كما لو رفع ورقة من القرآن، فإن الكل يشتمل على كونه قرآنا، وحرمة القرآن الموجودة في الكل موجودة في الجزء، فلا يجوز له أن يمس الألواح وهي مشتملة على الجزء، كما لا يجوز له أن يمس الكل. وهذا قياس أدنى، لاحظ القياس الأول قياس أعلى، وهنا قياس أدنى، لأنه إذا قست الألواح على القرآن فإن الألواح أقل من القرآن، القرآن كل والألواح جزء، فإذا قست الجزء على الكل فهو قياس أدنى، أي أنه لا يلتحق الفرع بالأصل إلا على شبه ضعيف. ولكن إذا قلت إن الهتك أولى كما في مسألة الكم، والامتهان أبلغ فيه، فهنا يقال له قياس أولى، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. والقياس على ثلاثة أقسام: قياس أولى وضابطه أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كما في مسألة الكم، وقياس أدنى أن يكون الأصل أولى بالحكم من الفرع، يعني عكس الأول. ومثاله مسألة الألواح مع المصحف بكامله، وقياس مساوي كسائر الأقيس التي يكون فيها الفرع مساويا للأصل في العلة. نعم. أحدهما لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم. وجهان للأصحاب، أحد هذين الوجهين لا يجوز كما لا يجوز لغيره، يعني قاص الصبي على المكلف، قال كما أن المكلف لا يمس اللوح الذي هو أعطي حكم القرآن، كذلك أيضا لا يجوز للصبي، وهذا ضعيف، لأنه إذا قيل بهذا يشكل عليه أن الكبير مكلف الصغير غير مكلف، لكن يجاب عنه بأنه إذا كان غير مكلف يكلف معلمه ومن يحفظه. نعم. والثاني يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة. هذا القول الذي يقول يجوز يعلل ذلك بالقاعدة الثانية، القاعدة الثالثة من قواعد الشريعة، في الشريعة خمس قواعد، الأولى تقول الأمور بمقاصدها، وبعضهم يقول الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية التي مرت معنا اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه خمس قواعد هي أمهات القواعد، والمسألة الأخيرة التي معنا تتفرع على القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير، فإن الصبيان لا تنحفظ طهارتهم لكثرة أحداثهم، بخلاف الكبير فإنه أقل منهم، قالوا ويشق تحرزهم عن الأحداث، ولذلك لا يحكم بوجوب الطهارة عليهم للمشقة، القاسوع على من عنده سلس بول أو استطلاق ريح فإنه يشق عليه أن يتوضأ. لو أن إنسانا كان معه سلس ريح وأراد أن يحفظ من القرآن نقول له اقرأ حتى ولو خرج معك الريح، لأنه يشق عليه أن يتوضأ كل لحظة، فالمشقة تجب التيسير. كذلك الصبي، قال الصبي يشق عليه أن يتوضأ لصعوبة حفظه للطهارة، فيرخص له أن يمسه على غير طهارة. نعم. وإن حمل رجل متاعا وفي جملته مصحف وهو محدث جاز. الآن لاحظوا ترتيب الأفكار، قررنا أنه لا يجوز مس المصحف، وأشار إلى مسألة الكم بالحمل، فيأتي الآن حمل المصحف قصدا وحمل المصحف تبعا. من حمل المصحف له حالتان، الحالة الأولى أن يحمله قصدا كأن يحمله يريد نفس المصحف، والحالة الثانية أن يحمله تبعا، وصورة هذه الحالة الثانية أن يحمل متاعا فيه مصحف أو متاعا فيه مصاحف، وليس قصده المصحف إنما قصده المتاع، كمن يأخذ كتبه وفي داخلها المصاحف فإن قصده حمل الكتب والمصاحف تبع، فهذا يرخص له في الحمل لأنه لا يريد حمل القرآن أصالة وإنما جاء ذلك بالتبع. والقاعدة أن التابع لا يأخذ حكم متبوعه إلا في مسائل، وليس هذا منها. نعم. لأن القصد نقل المتاع فعفي عما فيه من القرآن. نعم. كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه آيات من القرآن. نعم، لأن القصد ليس القرآن وإنما القصد الكتاب بما فيه من المعاني، والقرآن جاء تبعا كاستشهاد أو نحوه. نعم. وإن حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن، أو حمل الدراهم الأحدية أو الثياب التي كتابا من كتب الفقه وفيه آيات، لأنها لا تخلو من الاستدلال، أو الدراهم الأحدية كان يكتب عليها أول ما ضربت قل هو الله أحد فيقال لها الدراهم الأحدية، وشدد بعض العلماء في كتابة الآيات على الدراهم ومنعوا منه. نعم، لأنه لا يأمن أن يدخل بها إلى أماكن الخلاء أو قضاء الحاجة. نعم. أو الثياب التي تطرزت بآيات من القرآن، أو الثياب التي تطرز يجعل في أطرافها القرآن، وهذا كل من البدع والأحداث، وضع كتاب الله عز وجل على الثياب بدعة وحدث، لأنه إما أن يفعل بقصد التبرك فهذا يعتبر بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم ينزل القرآن لكي يكون على هذه الصورة يعلق أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يفعل على سبيل التجمل، وهذا لا ينبغي اتخاذ كتاب الله لغير ما نزل منه، ما نزل من أجله. قال الله في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فالقرآن ما نزل لكي ينقش على الثياب أو ينقش في الجدران أو نحوها، وإنما ينقش في الصدور فيتبع بالعمل. فمثل هذه الأمور وهو وضعه في الثياب ووضعه في النقش على أطراف الثياب أو العبي أو على غطاء الميت، بل كان بعض العلماء يشدد جدا في كتابة الآيات على أكسية الميت، ويقولن هذا فيه امتهانا لكتاب الله عز وجل، والحق معه، لأن كتاب الله أرفع وأقدس من أن يوضع، لأن بعض العلماء يرى أن الموت يعتبر مثابة الحدث، فينبغي صيانة كتاب الله عن مثل هذه الأمور. وكل هذه الأمور من الغلو والحدث الذي حدث في بلاد المسلمين ولا ينبغي فعله، وإنما حدث بعد عصور السلف الصالح رحمة الله عليهم، حينما أصبح الناس ينظرون إلى رسم الإسلام دون حقيقته وجوهره، فينقشون الآيات ويفتتحون بها ويجعلونها في صدر البيوت أو صدور المجالس أو يعلقونها، كل ذلك ما لا أصل له من البدعة والحدث فلا ينبغي فعله. فالأمر فيه أشد حينما يفضي إلى الامتهان، كأن تكون كتابة الآية في مواضع يجلس عليها أو يتكأ عليها كالمساند والبسط، فهذا قد يقتضي الكفر، فإنه إذا علم أن هذا البساط الذي كتب عليه أو هذه السجادة التي كتب عليها سيجلس عليها وستمتهن فإنه يقتضي الكفر، لأنه امتهان لكتاب الله مع العلم، وامتهان كتاب الله مع العلم يوجب الكفر، نسأل الله السلام والعافية. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقد قدم الله الاستهزاء بآياته على الاستهزاء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عظيم هذا الأمر إذا علم أنه سيجلس عليها وستمتهن. أما إذا علم حفظها وصيانتها فهي بدعة وحدث، وكره السلف كره بعض السلف وضع كتابة الآية والآيتين في صدور المجالس. نعم. ففيه وجهان أحد. فإذا كتب على الثوب كتابة أو نقش عليها نقش من الآيات فهل هذا يعني يعتبر داخل في مسألتنا أو لا؟ قال بعض العلماء إنه إذا كتب على ثوبه ينزل منزلة حمل المصحف فينبغي أن يتوضأ. هذا طيب، يصبح بعد ذلك لا يستطيع أن يلبس هذا الثوب، كلما لبس طلب بالوضوء. نعم، أحدهما لا يجوز، نحن نرجح هذا. نعم، لأنه يحمل القرآن. نعم، والثاني يجوز لأن القصد منه غير القرآن، لأن القصد منها الكساء وليس القرآن، أو قصد منها التجمل كما قلنا على ما ذكرنا. نعم، وإن كان على موضع من بدنه نجاسة فمس المصحف بغيره جاز. طيب، بهذا كله يتفرع على مسائل مس المصحف. لو كان على بدنه نجاسة كأن تكون يده اليمنى أصابت نجاسته ثم أراد أن يحمل المصحف بيده، فهل يجوز أن يحملها باليد اليسرى؟ هذه مسألة تفرع على تنزيل الخبث منزلة الحدث، بعد أن بينا حكم مس المصحف وما يتفرع عليه من الحمل يأتي سؤال: هل يشترط في من لمس المصحف أن يكون متطهرا من الحدث والخبث أم من الحدث وحده؟ يعني لو كان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة، هل نقول له لا تلمس المصحف مثل ما نقول له لا تصلي، أو نقول إنه يجوز له؟ فلذلك ذكرها المصنف رحمه الله في هذا، فقالوا إنه لا يمس. بعض العلماء يرى أنه يجوز له اللمس من جهة يعني أن اليد يجوز لها اللمس، فلو كان على طرفها بول أو أصابتها نجاسة في طرفها جاز له أن يلمس ولا حرج عليه، وهذا من جهة النظر صحيح لأنه متطهر، والله عز وجل لم يوجب طهارة الخبث وإنما أوجب طهارة الحدث، والأصل براءة ذمته، لكنهم كرهوا هذا لما فيه من الامتهان، يعني يكرهون أن يلمس لما فيه من الامتهان. نعم، وقال القاضي أبو القاسم الصيمري رحمه الله لا يجوز. نعم، هذا أحد أئمة الشافعية، لا يجوز. هذا الإمام يختار أنه لا يجوز للإنسان إذا وقعت النجاسة على ثوبه أو على عضو من أعضائه أن يلمس المصحف، يعني يشترط طهارة الخبث كما تشترط طهارة الحدث. نعم، لماذا؟ كما لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره. هذا هو، إذن نزل طهارة الحدث منزل طهارة الخبث. نعم، وإن كانت الطهارة تجب في غيره، وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى. نعم، لأن حكم الحدث يتعدى إلى الأعضاء كلها، فمن كان محدثا تصل جميع أعضائه بالحدث، ما تقول يده هي المحدثة، لكن لو كان متنجسا قالوا يمتنع عليه فقط اليد التي فيها نجاسة، وامتناعه لا من جهة الحدث والخبث وإنما من جهة الامتهان، فيلمس بغير النجسة، وبناء على ذلك يصبح الخلاف في مسألة هل طهارة الخبث تتعدى أو لا تتعدى. طهارة هل نجاسة الخبث تتعدى أو لا تتعدى، وهي مسألة الحقيقة تتفرع عليها مسائل. الآن إذا قلت اليد هذه أصابتها نجاسة، إن قلت بالخبث أنه يتعدى، إنه يتعدى، يصبح حكم جميع أعضاء البدن آخذ حكم هذه اليد، وإن قلت إنها لا تتعدى تقول النجاسة متعلقة بيده فلا يلتحق بها سائر البدن، وهذا هو الصحيح. وكذلك يتفرع عليها مسألة إذا كان على السجادة العليا نجاسة أو على الدنيا نجاسة هل تتعدى التي فوقها، يعني مسألة المتصل والمنفصل من الخبث، وللعلماء رحمهم الله فيها كلام وتفصيل يطول الحديث عليها. باقي شيء ونتهى؟ طيب، قاعد. لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا يتعدى محلها. نعم، هذا هو كما ذكرنا، أي أن طهارة الحدث متعدية بخلاف الخبث. نعم، يقول أخوكم في مسألة أيهما السابق الحدث أم الطهارة، قويت اختيار المؤلف رحمه الله، فما وجه قوته وكيف نجيب؟ أولا يا أخوان قبل أن نجيب عن الأسئلة، بالنسبة للأسبوع القادم يوم الخميس يعني ليس هناك درس، لأن أخذنا الخميس هذا درس وعندي محاضرة، حقيقة ما أستطيع أن أكون موجود الأسبوع القادم، ويمكن أن يتعدى العذر هذا إلى الجمعة، إن شاء الله نعوض في خميس ليس فيه درس، نعوض عن الجمعة التي فاتت إن شاء الله، يعني الخميس والجمعة القادم إن شاء الله ما في درس، والخميس والجمعة القادمين قادمان اللي بعد هذا الخميس والجمعة إن شاء الله في درس في الخميس وفي الجمعة، في الخميس في المعاملات وفي الجمعة إن شاء الله في العبادات. نعم. بالنسبة لدرس الجمعة الذي بعد الجمعة القادمة سيكون في البلوغ، على هذا نكون قد انتهينا من دروس المهذب وسنبدأ إن شاء الله بالبلوغ. يقول أخوكم أيهما في مسألة أيهما السابق الحدث عن الطهارة قويت اختيار المؤلف رحمه الله، فما وجه قوته وكيف نجيب على حجة القول الثاني وهي إلغاء الاثنين وهي عدم اليقين وغلبة الظن في الطهارة ونحن متعبدين باليقين أو غلبة الظن؟ هذا سؤال جيد. يعني لما قال المصنف يؤمر بالتذكر قبلهما، ما حجته؟ حجة الحديث، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يلغي الشك، فحديث حديث عبد الله بن زيد إذا كان قبل الحالتين قد تيقن الطهارة فقد تيقن الحدث بعدها، وإذا تيقن الحدث وتيقن بعد فقد تيقن الطهارة بعده، فهو الآن محدث أو متطهر. أما إلغاء الاثنين فهذا ضعيف، لأنه من جهة ضعيف من جهة النظر وضعيف من جهة الأثر. أما من جهة النظر فلأن كلا الاثنين ليس بمعارض للآخر إلا بإثبات الوقت، وعلى هذا يبقى الإلغاء في إلغاء تأثير كل منهما على الآخر، لكن لا يمنع من تأثير أحدهما على ما قبله، لما قلنا أنه كان متطهر فقد تيقن بعده الحدث أو العكس. طيب أنا أظن هذه المسائل دقيقة عليكم، لكن على العموم تأمل المسألتين وسيظهر لك الدليل، يعني ثق بكل ارتياح أن الذي اختاره هو الصواب إن شاء الله، إنما يحتاج الأمر إلى شيء من التأمل، فإنك إذا تأملت وجدت الأصل الذي تعتبره في حال وجود الطهارة واليقين، الطهارة وحدها أو الحدث وحده، يعني ما تقول إنسان أحدث ثم شك في الطهارة نوجب عليه ماذا؟ الحدث، ولو تطهر ثم شك في الحدث نوجب عليه نحكم عليه بالطهارة. هذه المسألة بنيتها على قاعدة الحديث اليقين لا يزال بالشك، نفس هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك والحديث نفسه يسري حكمه على ما إذا تيقن الطهارة والحدث معه وشك في السابق عنهما، فإن الذي قبلهما حدث تيقن الطهارة بعده أو طهارة تيقن الحدث بعده، فكونهم يقولون لا نعمل به هنا هذا تناقض، لأنه من باب إلغاء الأصل يعتبرونه تارة ويلغونه تارة، فهو ضعيف من جهة الأثر والنظر، ضعيف من جهة الأثر لأنهم لم يعملوا بدلالة الحديث، ضعيف من جهة الأثر النظر لأنه تقعيد لقاعدة يعمل بآحادها ويترك أفرادها، هذا ما هو صحيح. فعلى العموم هذه القاعدة صحيحة، والذي ذكره المصنف من كون يؤمر بالتذكر أمر صحيح نظرا وصحيح أيضا أثرا. يقول أخوكم ما الدليل على هذا التقسيم المعاملات والعبادات؟ الدليل قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، فإن العبادات لها قدرها والمعاملات لها قدرها، تجعل السوق كالمسجد، المسجد له عباداته، الصلاة من عبادات المسجد لها أحكامها ولها صفاتها فيقول هذه عبادة، لكن البيع والشراء لا تدخل العبادة إلا بقصد القربة أو امتثال الأوامر. يعني مثلا لو أن إنسانا باع سيارته هل ينوي قبل البيع؟ هل يتطهر؟ هل يفعل شيء من العبادات؟ ما يفعل، لكن إذا جاء للصلاة ينبغي عليه التطهر، استقبال القبلة وستر العورة، ينتبه لدخول الوقت، فجانب التعبد في هذه أقوى من هذه. فكون العلماء يقولون هذه عبادة وهذه معاملة هذه اصطلاحات، وأنبه على مسألة الاصطلاحات أن البعض من طلاب العلم يعني تشكل عليه الاصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان الشيء موجود في الشرع هذا له قدر وهذا له قدر، سمي هذا باسم وسمي هذا اسم لا حرج، وكم من أمور يعني طرأت وسميت بأسماء من باب التمييز والتفريق فقط حتى يكون ذلك أبلغ في الوعي عن الشرع، أن تعرف أن هذا الباب يشدد فيه في جانب العبادات وهذا الباب يقصد به تعامل الناس بعضهم مع بعض، وشبهة التعبد فيه أضعف من شبهة الباب الذي قبله، هذا من باب الاصطلاحات لا علاقة لها بجوهر المعاني، فلهم أن يصطلحوا على عبادة ولهم أن يصطلحوا على المعاملة لا حرج في ذلك، هذه أسماء صحيحة وتقسيمات صحيحة. وعلى العموم ننبه على أن مسألة شيء تجد عليه علماء السلف أو العلماء المتقدمين أو أئمة من أهل العلم عرفوا بالصلاح والورع يعني يسعك ما يسعهم، لكن إذا كان ذهن الإنسان لم يسع لهذه الأشياء يقول أنا والله ما فهمت هذه الأشياء ومستوعبتها، لكن أن يقول هذا لا أصل له في الشريعة، هذا باطل، هذا ما له أصل، هذا من عندهم، هذه تقسيمات من عندهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا لا ينبغي، فهذا من سوء الأدب مع العلماء. فإنك تعرف أن هذا العلم الأصل في أئمته خلال قرون السلف الصالح ومن بعدهم أنهم كانوا على صلاح وديانة وورع، وإن كنت تجد في نفسك من الورع شيئا فهم على ورع أكثر منه، نحسبهم من نزكيهم على الله، من قرأ كتبهم وفتاويهم يعلم ذلك جليا، ومن قرأ سيرهم يظهر له ذلك أيما ظهور، لكن لا تسفه رأيهم ولا تتهمهم، ولكن قل ما ظهر لي، ما اتضح لي، أنا هذا التقسيم لم يتضح لي، لم يستبل لي، لكن أن تأتي تقول هذا التقسيم من عندهم وهذا التقسيم لا أصل له، ويتعلم الإنسان العبارات الجارحة القاسية التي لو قيلت له أو لقيلت لواحد من أفراد طلاب العلم الآن لا أقام لها الدنيا وقعدها، فكيف بأئمة الإسلام؟ يعني لما تقول هذا التقسيم لا أصل له، إيش معناه؟ معنى أن العلماء جاءوا به من عندهم، ما معناه؟ معنى أنك تتهمهم أنهم يتم بالدين بالأشياء من عندهم، وهذا أمر خطير جدا، يعني لوازم الأقوال ينبغي أن يتنبه لها، والأمور المترتبة على تسجين رأي العلماء رحمهم الله أمور خطيرة، لأنه ينبغي في العلم التربية، ومن التربية التأدب مع السلف. ويقول الإمام مالك رحمه الله: حق على كل طالب علم أن يكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله، اتباع الآثار، والغالب أن الإنسان إذا كان ناقدا رجع فاقدا، لا يزال ينقد، يقول هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، حتى يحرم العلم والعياذ بالله. لكن إذا تأدب مع أهل العلم وأخذ الشيء بدليله ثم سأل عما استشكل ولم يجد له دليل سأل عنه وبحث عنه، وإذا كان قد درس عند عالم أو قرأ كتاب أو شرح حديث قال لا أصل له، فليبحث، يبحث في الكتب الأخرى ويسأل العلماء الآخرين، فلعل عندهم سنة أو عندهم أثارة من علم لم تتيسر للعالم الذي أخذ عليه. نعم. يقول أخوكم: يقول المالكية إذا كان الشك داخل الصلاة فالالتفات إلى الشك بالحدث للحديث، أما إذا كان الشك خارج الصلاة فإن الصلاة قد ثبتت في الذمة فلا تؤدى بوجه مشكوك فيه، لأن المقاصد أعلى رتبة من الوسائل والصلاة من المقاصد. نعم، هذا ذكره المالكية، أنهم يفرقون بين الشك داخل الصلاة وخارج الصلاة، ويبنون ذلك على الحديث الضعيف أنه إذا جاء أحدكم الشيطان وهو في صلاته، أنه يأتي الشيطان أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين مقعدتيه. لكن نقول إن القاعدة، لو فرض ثبوت هذا الخبر، نقول إن القاعدة إن ذكر أفراد العام لا يقتضي التخصيص، أن ذكر أفراد العام لا يقتضي التخصيص، يعني إذا جاء النص عام في حالة وجاء مخصصا بصورة معينة في حالة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العام الذي ورد هنا بالخاصة الذي ورد هنا. توضيح ذلك أنه إذا ورد في خصوص الصلاة وورد في عمومها خارجها وداخلها فإن الأصل العام، ثم نقول إن هذا الخاص لا يعارض العام. يقول أخوكم: ما حكم وضع المصحف في الجيب لغير متوضئ؟ إذا كان يأخذه ويضعه فلا، لأنه يفضي إلى لمسه، لكن لو أحدث وهو حامل له لا حرج عليه. يقول أخوكم: ما هي مراتب الشك وهل له حالات يعتبر فيها من حيث إعمال حكم أو لا؟ المراتب في العلم أربعة من جهة الإطلاق حتى يتبين معنى قولهم الشك. المرتبة الأولى يسمونها الوهم، والمرتبة الثانية يسمونها الشك، والمرتبة الثالثة يسمونها الظن، والمرتبة الرابعة يسمونها اليقين. فمن علم شيئا لا يخلو إما أن يتوهمه أو يشك فيه أو يظنه أو يستيقنه. فأما الوهم فهو من 1% إلى 49%، والغاية داخلة في المغير، يعني لو علمت أن زيدا في الدار بمقدار 1% إلى 49% فهذا يسمونه وهم، يعني توهمت. فإن وصل إلى 50% فهو شك، الشك استواء الطرفين بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر، هذا شك. وأما إذا رجح أحدهما على الآخر فالراجح الذي يقابل الوهم من 51 إلى 99% هذا يسمونه ظن، وغلبة ظن. والأخير وهو 100% يسمونه يقين، وهو الذي يبلغ فيه العلم إلى مرتبة لا يداخل فيها الشك بحال. يقول أخوكم فضيلة الشيخ في المسألة الوترية، ما هو الحكم إذا أمر بأن يتذكر فلم يتذكر شيئا، فليس هناك ضدا يعمل به؟ إذا لم يتذكر شيء فلا شيء، يعني قال أنا مستيقن الحدث والطهارة وما أدري في السابق منهما، نقول يلغى الإثنان وتبقى على اليقين من كونك مطالب بالصلاة بالطهارة فتتطهر، هذا إذا كان لا يدري. نعم. يقول أخوكم ليست قاعدة الشك واليقين معارضة لقاعدة الاحتياط، وما هو مدى اعتبار هذه القاعدة يعني قاعدة الاحتياط؟ قاعدة الاحتياط يا إخوان يعمل بها في غير، يعني الاحتياط ليس بمقام إلزام وإنما هو مقام فضل، الاحتياط مقام فضل بشرط أن لا يصل إلى مرتبة الغلو في العبادة، فالاحتياط ولذلك لا يفتى بالاحتياط، بمعنى أن الإنسان لو سئل عن أمر وشك فيه لا يعرف الجواب قال يا فلان احتاط، فإنه ليس من حق المفتي أن يفتي بالاحتياط، لأنه إذا لم يترجح عنده أمر يقول الله أعلم، أما إذا أفتى بالاحتياط فإنه يشق على الناس ويحرج عليهم، ولو كان كل مسألة يفتى فيها بالاحتياط لما بلغ الناس، لأنه قل أن تجد مسألة إلا وفيها خلاف، فيقال يحتاط يحتاط يحتاط حتى ما يبقى شيء إلا وألزم الناس فيه بالحرج، ولذلك لا قاعدة الاحتياط مضيقة وهي جانب الورع، قال وأن تذر ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. نعم. لكن ما تعارض الاحتياط، هي لا تعارض قاعدة الاحتياط، لأن الإنسان إذا كان قد بنى على اليقين فإنه متعبد بغلبة الظن، فإن الشريعة تأمر بالتعبد بغلبة الظن، والاحتياط يصادم غلبة الظن لأنه في الجزء المقابل لغلبة الظن، وقد يكون الاحتياط في الشك، وعلى هذا نقول إن حصل شك أمر بالاحتياط، وإن لم يحصل شك فإنه يتعبد الله بغلبة ظنه، وهذا هو الذي انعقدت عليه أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات غلبة الظن، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم، وكما في قبول شهادة الاثنين مبني على غلبة الظن، وغير ذلك من الأحكام. نعم. يقول أخوكم قد ثبت أن الخارج من بيته إلى المسجد في صلاة ونهي عن تشبيك الأصابع، ومع هذا لا يجب عليه أن يكون متوضئا، خارج من بيته إلى المسجد يفعل ماذا؟ يجلس في المسجد، إن خرج متوضئا فهو في الصلاة، إن خرج محدثا فهو ليس في الصلاة، هذا حجة عليك، هو مراد من هذا هدم دليل الطواف بالبيت، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من خرج من بيته إلى المسجد أنه في صلاة، وهذا لا يقتضي أن يكون متوضئا، سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمد أحدكم إلى المسجد من أجل الصلاة متوضئ ولا غير متوضئ؟ متوضئ، هذا حجة عليه. ثم نقول إن التشبيك أنت تستدل به أنه وصفه بكونه مصليا، والمصلي لا يشبك يده في الصلاة، ومع ذلك تقول لا يجب عليه أن يكون متوضئا، المحفوظ في شروح الحديث وكلام العلماء أنه لا يحصل الفضل لمن خرج إلى المسجد ويعتبر في الصلاة إلا لمن خرج للصلاة أي متوضئ، أما إذا خرج محدثا فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لا يدخل في فضل أو حكم من دخل إلى الصلاة، لأن الحديث في صحيح مسلم وحديث أبي داود في النهي عن التشبيك كلها في الصلاة، إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، هذا يدل على أنه يتوضأ، يعني يعتبر حجة على صاحب هذا الإشكال وليس له، يعني ليس حجة لك، هذا حجة عليك لأنه وصفه بالصلاة وهو متوضئ. نعم. يقول أخوكم ذكرتم أنه تلحق العذرة بالأصنام من حيث النجاسة، فما وجه هذا الإلحاق؟ لا، هو تلحق العذرة بالأصنام لأن الأصنام نجاستها معنوية والعذرة نجاستها حسا ومعنا، فيكون قياسها من باب أولى وأحرى. نعم. يقول لو انتقض وضوء الطائف هل له أن يذهب فيتوضأ ثم يبني من حيث انتهى؟ وجهان، أصحهما أنه يستأنف إذا أحدث كالصلاة، وهذه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة، فإن الحدث أثناء الصلاة يوجب الاستئناف للبناء. يقول أخوكم قد قلت بالأدلة إنه لا يجوز للمرء أن يصلي إذا أحدث حتى يتطهر، فما حكم من أحدث حدثا أكبر ولم يغتسل بسبب البرد أو الخوف أو ما يشابه ذلك أو ما يشابه ذلك؟ نعم، من أحدث حدثا أكبر ولم يستطع استعمال الماء لخوف المرض أو شدة البرد وغلبة الظن بالهلاك فإنه يتيمم، أما أن يدخل ويصلي من غير طهارة فهذا لا يجوز. يقول أخوكم ما حكم الشك بعد الفعل مثل رمي الجمرة وبعد أن رماها جاء الشك، هل رمى بسبع أم لا؟ بعض العلماء يقول إذا طرأ الشك بعد الفعل يلغى، وهذا قوي جدا، فإنه لو فتح هذا الباب لحصل للناس من الحرج ما الله به عليم. ولذلك قالوا من شك بعد انتهاء الصلاة والتسليم منها يلغي الشك ولا يلتفت، لأنه لو فتح هذا الباب لحصل وسوسة ولا يمكن للإنسان أن تستقيم له عبادة. ولذلك قالوا الفرق بين الشك قبل الفعل وأثناء الفعل والشك بعد الانتهاء من الفعل، لكن يستثنى إذا كان قريبا جدا كأن يكون رمى الجمرات وبعد رميها مباشرة أو بعد رميها بوقت يسير. نعم. ولذلك قل أن تجد لو أمسكت أي شخص خارج من الحرم وقلت له هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، يمكن ما يكاد يتذكر. لو حتى قلت له ما الذي قرأه الإمام في الركعة الأولى، يمكن ما يكاد يتذكر، لأن الناس إذا انتهت من الصلاة فإنها تغفل، فلا بد أن يطرأ عليها شك قطعا. فلو فتح باب الشك بعد فعل العبادات لأدى ذلك إلى حرج عظيم، يعني يحصل للناس فيه الحرج وهو منتفن في الشرع. نعم. يقول لو أن رجلا صلى ركعتين ثم تيقن أنه كان محدثا هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة، لكن إذا كانت نافلة فللعلماء وجهان، المالكية ومن وافقهم الذين يقولون إن الشروع بالنوافل يصيرها فرائض يطالبه بالإعادة، وغيرهم لا يطالب بالإعادة، والصحيح أنه لا يطالب بالإعادة. وقال بعض العلماء أن هذه لا تدخل في مسألة الشروع في النوافل، لأنه إذا كان محدثا فإنه لم يشرع أصلا، هذا بعض العلماء، بعض المحققين يقولون مثل هذه المسألة لا تدخل في مسألة الشروع في النوافل لأنه لم يتوضأ أصلا حتى يوصل بكونه شارعا في النافلة. نعم. يقول أخوكم هل ينتقض الوضوء من السب والشتم مع الأدلة؟ كان بعض السلف يرى المضمضة، ولكن يعني هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا يطالب الإنسان بوضوء ولا مضمضة من فعل من قول الكلام الخبيث. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرى أنه يتوضأ من الكلام البذيء، وهذا قد يكون له فقه آخر توضيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل السيئة فتوضأ غفرت سيئته، فإن كانت من ذنوب الوجه خرجت من تحت أشفار عينيه، وإن كانت من ذنوب اليد خرجت من تحت أظفار يديه، وإن كانت من ذنوب القدم خرجت من تحت أظفار قدميه. فكذلك إذا توضأ وتمضمض فإنه يتأتى فيه خروج ذنوب الفم، لكن يعني هو له وجه من الحديث، ولكن العمل عند الجماهير على أنه لا يطالب وإنما عليه الاستغفار، لأن الشرع لم يشترط للاستغفار من الذنب فعله، كون الوضوء يزيل هذه الأمور لا يزيلها وحده عينا حتى نقول يجب عليه، لغفار لمن تاب، فالله وعد بالمغفرة لمن تاب، وكونه يجعل الوضوء سببا في التوبة لا يقتضي تخصيص الوضوء لتوبة من تكلم الفحشة، ولا يقتضي إيجاب الوضوء، بدليل أننا لو قلنا إن الحج يوجب مغفرة الذنوب فمن فعل الذنوب نقول يجب عليه أن يحج، هذا لا يستقيم. وعلى هذا فإننا نقول ذكر الوضوء مطهرا للذنوب لا يقتضي تعينه لغفرانها، ففقه المسألة في كونه معين هذا الوضوء لغفران ذنب الفم، أما كونه يتوضأ من باب هذا يتوضأ لا حرج، لكن كونهم يقولون رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وغيرها كونهم يقولون أنهم يتوضؤون قالوا إن هذا مبني على تخصيص الذنب بهذا الفعل، يعني غفران الذنب بالوضوء، والشرع لم يخصص غفران ذنوب اللسان ولا غيره بالوضوء، وعلى هذا يستغفر ويجزيه ذلك. نعم. يقول أخوكم شخص مصاب بمرض في معدته ونعت له الثوم وهو يأخذ منه قبل أن ينام وفي أول النهار، ولكن عند ذهابه إلى المسجد تبقى معه بعض رائحته وهو يخشى أن يؤذي المصلين، فهل له رخصة في ترك صلاة الجماعة مدة تعالجه به وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، إذا تعين الثوم بمعنى لم يجد علاجا لهذا المرض إلا الثوم فحينئذ يرخص له بشرط أن يكون أمد العلاج محدودا، وعلى هذا يرخص له في إزالته، بشرط أن لا يوجد البديل وأن يتعين الثوم بنفسه، ما يوجد بديل عنه. نعم. يقول أخوكم: أظن أن بعض العلماء استثنى الطلاق من البناء على القلع اعتبارا لليقين، فمن شك هل طلق زوجته مرتين أو ثلاث فيعتبر في حقه بائنة ويعتبر الثلاث، فما وجه هذا القول ومدى قوته؟ لا أبدا، أنا لا أحفظ أحد يقول أنه لو طلق وشك هل هي الثالثة أو الثانية يبني على الثلاث، لا أحفظ أحد يقول هذا. المحفوظ أنه يقولون يعتبر الأقل، ولذلك اختلفوا في مسألة يمكن أنت الذي تعنيها، مسألة إذا قال لها أنت طالق طالق طالق، فقال بعض العلماء هي ثلاث، وقال بعضهم هي واحدة رجعية، لأنه إذا كان الأولى أكدت الثانية أكدتها الثانية والثالثة أكدت الثانية فتعتبر طلقة واحدة، هذا إذا نوى التأكيد. والصحيح التفصيل في هذه المسألة، فإن نوى التأكيد فهي واحدة، وإن نوى الثلاث فهي ثلاث، ويبقى الخلاف بينهم فيما إذا لم ينوي. قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، قلنا له قصدت الثلاث؟ قال ما قصدت. قلنا له قصدت الواحدة؟ قال ما قصدت. أنا قلت لها طالق طالق طالق، ما قصدت ثلاثا ولا واحدة. فبعض العلماء يقول هنا تأتي قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فمن يقول الأصل أنها امرأته واليقين أنها زوجته، ونشك هل هي ثلاث أو واحدة نبني على الواحدة لأنه هو اليقين وهو المعتبر، فنبني على أنها واحدة، وهذا هو الصحيح أنها تعتبر الواحدة، حتى يستيقن بأنه نوى الثلاث، وحينئذ يحكم بكونها ثلاثا. وعلى العموم على هذا الوجه يكون وجه من يقول إنها ثلاث اعتبار اللفظ وإهدار النية، يقول يرجع إلى الظاهر ولا يلتفت إلى نية التأسيس أو البناء أو التأكيد. نعم. يقول: من شك في خروج السائل هو مني أو مذي فما هو اليقين حينئذ؟ يبني على الأقل المذي، من شك في هذا الخارج والبلل الموجود على ثوبه ولم يستطع التمييز، بمعنى شمه فلم يجد فيه رائحة المذي ولا المني، يبني على الأقل وهو المذي. الله.